ناس كثيرين وقعوا في مثل هذه الظاهرية. أنا أقول فيما يتعلق بالصور في العصر الحاضر ظاهرية عصرية. وإليكم المثال. مرة صاحبني شاب دمشقي مثلي، كنت في حلب وكان معي سيارة عجوز هناك ارتفع بها وأسافر من دمشق إلى حلب بإذن الله فيه. فلما عرف أنه أنا راجع من حلب إلى دمشق عرض أن يركب معي، قلت ما في مال ولا أعرف المخرج، شو بدنا نسوي بها الطريق 400 كيلو متر؟ بدنا نقطع الصغار بهذه الأحاديث النبوية. إجت نسل الصورة، الصورة الفوتوغرافية، كان صاحبنا الظاهر كمان رأي لبعض المعاصرين أن هذه الصور الفوتوغرافية أخي ما فيها شيء، هي عبارة عن حفظ الضد. فأنا ساعتها الله ألهمني مثال الثالث، وسقتها صورة واقعية على طريق حديث ابن عمر، لكنني قلت زعما أنا شيخا فاضلا زار تلميذا له في داري. فلما جلس الشيخ وقع بصره على صورته في صدر المكان، أنصح تلميذا المقام له يا فلان إن بعض صالح تدين تعرف صورة محرمة ولا تدخل ملائكة بيت فيه صورة وكذا. قال له والله يا سيدي هذا حبا فيك يعني، لا لا لا عشيق مبدأ الوثنية من هنا. فما كان من التمييز إلا رأسا نزل الصورة. وراحت أيام وإجت أيام، صارت القصة إلى المنسير، زار الشيخ التدين مرة أخرى، طلع هيك الصورة في محلها، قال له ما هي؟ صدقوا يوم أنا جيت ونكرت عليكم بارك الله فيك، جاوبت معي وسرعان ما إيش أنزلت الصورة. قال له نعم يا سيدي، لكن أنا فهمت منك أن الصورة اليدوية هي المحرمة، ودي كانت صورة يدوية، أما هذه فصورة فوتوغرافية. نحن عرفنا منك أن صورة فوتوغرافية جائزة. قال له بارك الله فيك أنت فقير. هي الصورة هي بس الفرق، هذيك يدوية وهذه فوتوغرافية، هي ظاهرية عصرية طبعا. لذلك لا تغرنكم الأقوال المعشولة ما دامت أن النصوص الشرعية الصريحة تشمل هذه الصور. كل مصور في النار فالذي يصور بهذه الآلة أو بتلك من الفيديو، وهذا من باب أولى، كل مصور في النار، كل صورة في الدار تمنع دخول الملائكة إلا ما استثني. وما الذي استثني؟ صور الأطفال، لعب البنات. لكن مش لعب اليوم التي تأتينا من أوروبا ويتحمل في طواياها خلاعة أوروبا ومدخلة في بيوتنا بحجة أن الرسول كان لعب عائلة وأقرها عليها، بل كان يسرب إليها جيرانا من البنات. هذه صور بيتية فيها فائدة ما يتعلق بما يسمى اليوم بتدبير المنزل. أما هذه الصور التي تأتينا من الغرب هي أولا لا فائدة منها إلا الإلهاء، ثم قد تجد مثل هذه الخزالة. أنا أذكر والله مرة جزء الإمارات وخاصة الغبي وبعض إخواننا هناك سلفيين، لكنما دخلت بيت البهج يمكن قديش الحجرة هاي صمم بنت ما بتسعى الحجرة، يعني قامت بنت جارية صنم بلاستيك. شوفها